أخبروك بإيش؟ من ضريح. والله هذا يذكر بالمناقب والفضائل، روايات كثيرة من هذا القبيل، وهم عندهم أولا قاعدة أنهم يتسامحون ويتساهلون برواية القبائل والمناطق، وثانيا هذا بالنسبة لما يعود إليه، ثانيا بالنسبة لما يعود إلي ولا أبناني، الوقت لا يتسع لإجراء التحقيق على ما يروى عن غير النبي صلى الله عليه وسلم من الآثار، فضلا عن المقطوعات ممن يروى عن التابعين ثم من نزل عنهم، هذا بحر لا ساحل له، لا يمكننا أن نجري التحقيق في مثل هذه الروايات الكثيرة، لذلك النصف العلم لا أدري. من فوق العلم لكن الشرط أن لا يكون التفضيل هوى، أن لا يكون التفضيل هوى، وإنما كان باجتهاد منه فهو يخطئ العشر ويكون له أي واحد، وإلا لم يبقى لدينا غير مضلة وغير مضلة، لأنه كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: أبى الله يتم إلى كتابه، أي كل من أدب كتابه فلا بد أن يقع في خطأ، إذا نضلله لا مجال لفتح هذا الباب إطلاقا، وإلا صرنا مثل الخوارج أو أضل من الخوارج. نعم.